وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباب، إذا كان الصيام ركن ركنا من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يتفقه في الدين وأن يتعلم أحكام الصيام ليعبد الله على بصيرة، ليعبد الله على علم، فلا يدركه جهل ولا يدركه تقصير في العبادة. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي نعبد الله على علم وعلى دليل واضح. الصيام أيها الأحباب واجب على كل من توفرت فيه الشروط التالية. الصيام واجب على من؟ صيام شهر رمضان، أولا على المسلم، أن يكون الإنسان مسلما، أما غير المسلم فلا يجب عليه الصيام. الكافر لا يجب عليه الصيام، وإن كان الله سبحانه وتعالى سيطالبه يوم القيامة وسيعاقبه على ذلك. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فلا يجب الصيام على الصبي، لكن يؤمر، إن أطاق الصيام يؤمر، يتدرب، يستحب، يندب له أن نمرنه على طاعة الله، أما لا يجب عليه. الشرط الثالث أن يكون المكلف عاقلا، فلا يجب الصيام عن المجنون لزوال عقله الذي هو مناط التكليف، في عقل في تكليف ومسؤولية وحساب يوم القيامة. لا يوجد عقل لا يوجد تكليف، وهذا يتفق عليه العقلاء أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشرط الرابع من شروط وجوب عبادة الصيام أو صيام رمضان: القدرة على الصيام. فقد يكون الإنسان مسلما وبالغا وعاقلا، لكن له لديه مرض يمنعه من الصيام، فهذا لا يجب عليه الصيام. أو أن يكون عاجزا لكبر سن، فهذا لا يجب عليه الصيام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الخامس الإقامة، وعلى هذا المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن لو صام صح منه الصيام. كذلك يحرم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما، لو صامت تأتم، وإنما يشترط في حقها الطهارة من الحيض والنفاس، ولا يصح منها أثناء هذا الحدث. وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في أثناء عادتها. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. لأن الصلاة تتكرر وفي قضائها مشقة على المرأة، لذا عفى عنها الشرع وخفف عنها، أما الصيام فلا يتكرر وأيامه قليلة. على من وجب عليه الصيام ممن تنطبق عليه الشروط أن ينوي الصيام بقلبه من الليل قبل أن يطلع عليه الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. تبييت النية واجب، بل ركن من أركان صحة الصوم أن ينوي بقلبه أنه سيصوم هذا اليوم. أيها الأحباب، من يسر الدين وسماحة الشريعة أن أباح الله تعالى لمن عجز عن الصيام أو شق عليه أن يفطر وأن يقضي إن استطاع القضاء، فإن لم يستطع القضاء أبدا معه مرض مزمن أو أصبح في مرحلة عمرية لا يطيق الصيام، فهذا يدفع الفدية، يدفع الفدية نصف صاع عن كل يوم أفطره. ومن أهل الأعذار أيضا من يرخص لهم في الفطر وتلزمهم الفدية كما قلنا، كالشيخ الكبير والمرأة العاجزين عن الصيام لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك كما قلنا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني مريض مرض مزمن. أما المريض مرض عارض فهذا يفطر وعليه القضاء فقط، لا فدية عليه. فالمريض لمرض يوم يومين أفطر، بعد رمضان يقضي ولا شيء عليه سوى القضاء. أما المريض مرض لا شفاء منه، يعني يعجز عن الصيام أبدا، فهذا يدفع الفدية، ومثله الشيخ العجوز الكبير العاجز عن الصيام عن الصوم. ومنهم من يرخص لهم في الفطر ويلزمهم القضاء كما ذكرت، كالمريض الذي يرجى برؤه يفطر إن عجز أو شق عليه الصوم ثم يقضي. كذلك يرخص لمن خاف على نفسه الهلاك لعطش أو جوع شديدين، وصل إلى مرحلة ما عاد يستطيع أن يحتمل، يخاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش، يجوز له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عباد الله، أما ما يفسد الصيام فهناك نوعان من المفسدات: نوع يفسد الصيام ويوجب القضاء فقط، مثل الأكل، لو أكل الإنسان فسد صومه كالأكل والشرب عمدا، أما إن أكل ناسيا فلا شيء عليه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالتعمد في الأكل والشرب يفسد الصيام، وكذلك تعمد القيء، القيء إخراج الطعام من المعدة، إذا تعمد ذلك فسد صومه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه في الخروج فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الإمام أحمد. إذن بين أن القيء المتعمد يفطر، القيء غير المتعمد هذا لا يفطر. كذلك إنزال المني باختياره بدون احتلام، لو تعمد إخراج المني بدون احتلام عمدا هذا يفطر. وكذلك الاستيعاب، وهو صب الدواء في الأنف، لو صب دواء في أنفه يفطر. والاحتقان كذلك، ما هو الاحتقان؟ إدخال الأدوية ونحوها عن طريق الدبر. وكذلك الحيض والنفاس ولو لحظة قبل غروب الشمس تؤدي إلى إفساد الصوم. كذلك كل ما وصل إلى الجو أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره يفطر، يعني لو وضع الإنسان في فمه قطعة نقود صغيرة وابتلعها يفطر، مع أنها ليست طعام ولا شراب، فكل ما يدخل إلى الجو يفطر الإنسان به. من المفسدات أيضا، وهي النوع الثاني، الردة أعاذنا الله وإياكم منها، وهي الرجوع عن الإسلام والخروج من الدين بقول أو فعل يتضمن الكفر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، راح الصيام وراح كل شيء وهو في الآخرة من الخاسرين. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن الحجامة تفطر الصائم. اختلف الفقهاء فيها، منهم من يرى أنها تفطر ومنهم من يرى أنها لا تفطر. اختلافهم في الحديث هل هو منسوخ أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد. النوع الثاني من المفسدات ما يفسد الصيام، كل ما مضى يفسد الصيام وعليه القضاء فقط. النوع الثاني يفسد الصيام وعليه القضاء والكفارة، ما هو؟ وهو شيء واحد فقط، الجماع. الجماع، الصائم إذا جامع زوجته فقد أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فسد صومه، إن كان عامدا مختارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في شهر رمضان، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، اليوم لا يوجد رقاب تعتق، سينتقل إلى المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين عقوبة له على هذا الفعل وانتهاكه لحرمة شهر رمضان. إن عجز عن الصيام ينتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام. ولقد بيّنت الشريعة أحكام الصيام في الكتاب والسنة، وفصلها العلماء في كتب الفقه والدين، فينبغي معرفة أحكامها، ومن لم يستطع فعليه بسؤال العلماء. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام وعلى حفظ الجوارح والآثام وعلى التفقه في الدين، وبلغنا بفضله دار المتقين. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أما بعد، أيها الأحباب، مما ينبغي للمؤمن أن يعتني به ويحرص عليه أن يعجل الإفطار إذا غربت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وأن يفطر على مثل ما كان يفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي في إسناد حسن. وأن يدعو عند الإفطار بما وردت به السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن السنة أيضا أن يتسحر المسلم وأن يؤخر السحور إلى آخر الليل، قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. من آداب الصائم أن يكف لسانه عن فضول الكلام، الكلام الزائد اللي ما له معنى يمسك لسانه لا يتكلم به، وإن شتم أو لعن أن يقول: إني صائم إني صائم، يعني يستحب له ما يرد عن الناس، يقول: إني صائم، يعني أمتنع عن الرد عليك لكوني متلبس بعبادة الصوم، هذا الذي يمنعني، لعله أن يكف عنه وينزجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث، فيقول كلام وصخ، ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاله أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، رواه البخاري ومسلم. وينبغي على الصائم أيضا أن يتجنب كل ما يكره فعله أو يكره قوله، وعن كل ما يتنافى مع الصوم الذي شرع من أجل تحصيل التقوى. ويجب عليه أيضا تجنب المحرمات، تقوى لربه وحفظا لصومه كالغيبة. طوال العام الإنسان يتجنب هذه، لكن في الصيام يحرص ويشتد حرصه أن لا يقع في المحرمات كالغيبة والكذب والنميمة والغش والسخرية ونحوها من الأخلاق الرذيلة والآفات المهلكة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ليس الصيام من الأكل والشرب يعني فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، رواه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وعلى غض البصر وحفظ اللسان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم كلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى يا رب العالمين. اللهم انفع بهم البلاد والعباد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.